أحسن الله إليكم يسأل عن حقيقة قراءة القرآن بعد ممات الإنسان في بيته، وخصوصا أننا لا ننص على هذا في الوصية، لكنه أصبح أمرا معتادا عندنا، بمجرد موت الإنسان يؤخذ من ماله ويعطى القراء لإقامة قراءة القرآن في بيته لمدة 3 أيام. هذه من البدع المردودة، فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيح، في لفظ في الصحيحين وفي لفظ في صحيح مسلم. والتقرب إلى الله جل وعلا للحي أو للميت لا يصح إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله، وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مما شرعه الله. فهذه المظاهر فيها إنفاق مال لم يأذن الله بإنفاقه فيه، وقد يكون المال لغائب وقاصر من الورثة نصيب، فهو إنفاق في وجه لم يحصل الأذن فيه. ثانيا هو إنفاق في مجال وجو عمل لم يشرعه رسول الله، فهو إنفاق على البدعة. البدعة محرمة دون أن ينفق عليها، فإذا أنفق عليها عظم التحريم. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان. صلى الله عليكم، هل ينص في وصيته على عدم إقامتها ما دامت منتشرة عندهم؟ نعم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما مرض أوصى بأن لا يناح عليه وحذر من ذلك. ولما أخذته سكرة من سكرات الموت صرحت امرأة عنده، فلما أفاق قال: أنا بريء من الصارخة والصالقة. فيحسن بالمسلم إذا كان يعلم أن في قومه وعشيرته وبلده ارتكاب منكر بسبب موته أن يوصي لتجنب ذلك، لتبرأ ذمته إن فعل، ولعل الله جل وعلا أن ينفع بالوصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.